الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا على هذا الدين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن السؤال إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم إنا نسألك حب نبيك وحسن اتباعه ومرافقته في الجنة يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: المحاضرة الخامسة، السيرة المحمدية من ناحيتها الجامعة، الأديان الأخرى تتحرى أقوال أنبيائها، والمسلمون يتحرون أعمال نبيهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: سادتي، إن جميع الأديان والنحل حثت الناس على اتباع أصحاب هذه الأديان، وأن يقتفوا آثارهم، ويعملوا بأقوال أنبيائهم لينالوا بذلك رضا الله ومحبته. أما الإسلام فقد اختار طريقا آخر خيرا من ذلك، وهو أنه قدم للناس أعمال نبيه، وعرض عليهم التأسي به في سيرته كاملة ليس فيها خرم، وجعل اتباعهم لتلك السيرة وتأسيهم بصاحبها وسيلة لهم في الحصول على رضاء الله ومحبته. لجعل ذلك ترى في الإسلام مرجعين: كتاب الله وسنة نبيه. فأحكامه تعالى قد جاءتنا في كتابه وهو القرآن الكريم، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسنة في اللغة الطريقة، والمراد بها في اصطلاح الشريعة الإسلامية الطريقة التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم وسلكها عاملا بأحكام الله. فمعنى السنة إذن الأسوة النبوية، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة الرسول الطاهرة التي أثرت عنه وبلغتنا كاملة في كتب الحديث الصحيحة. والمسلم لا ينجح في دينه ولا يكمل في إسلامه إلا باتباع السنة النبوية وحدها. وليس من الممكن أن يكون جميع الداخلين في دين من الأديان من طائفة بشرية واحدة، أو أن يكونوا من شعب إنساني واحد، لأن الدنيا قد قام بنيانها على التنوع في الأعمال والاختلاف في الأفعال. ولولا أن الناس مختلفون في مهنهم ومكاسبهم وأشغالهم ومعاشهم، وهم يتعاونون ويساعد بعضهم بعضا، لخربت الدنيا. ولا بد للعالم من ملك أو رئيس جمهورية أو وال يتولى أمورهم العامة، وحاكم يحكم بينهم فيما يختلفون فيه. وكذلك لا تخلو الدنيا من رعية يرعى أمورهم رئيس، ومن محكومين يحكم فيهم حاكم، ومن خصوم يقضي بينهم قاض بالعدل ليسود الأمن ويتسبب السلام. وكذلك الأمم تحتاج إلى أن يكون لها جنود يدافعون عن كيانها، وأن يكون على الجنود ضباط وقادة، وتجد فيهم الفقراء الذين يعانون الشدة والبؤس، كما تجد فيهم الأغنياء من أهل الترف والسرف، وفيهم عباد يقومون بطاعته في جوف الليل، وزهاد يتحرر من متع الدنيا وزخارفها، ومجاهدون في سبيل الله يقارعون الأبطال ويقيمون الحق في الأرض. وكذلك ترى في الدنيا العائلين الذين يكدحون لمن يعولونهم، وترى فيهم لفيف الأصدقاء المتحابين، وطوائف التجار والمحترفين، وأصحاب المصانع والمعامل. وهكذا الدنيا لا تخلو من قادة الأمم وساسة شعوب وزعماء الأحزاب. على شتى الطوائف ومختلف الفرق قام نظام هذه الدنيا، وكل منهم يحتاج في عمله إلى حياة مثالية وأسوة كاملة يقتدي بها ليكون سعيدا في الحياة. والإسلام دعا جميع هذه الفرق والطوائف والأحزاب لأن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتفوا آثاره ويسلكوا طريقه، ومن تتبع ذلك يتبين له أن السنة المحمدية تكفي جميع شعوب البشر وطوائفهم وفرقهم إذا اتخذوا منها الأسوة والقدوة، ففيها النور الذي يستضاء به ظلمات الحياة الاجتماعية. وكم من ظلمة حالكة في الحياة، ومن هنا تعلم أن سيرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعلى، تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعلى الذي تقتضي به والأسوة التي تتأسى بها. ومن الظاهر الواضح أن حياة المحكوم لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة الحاكم، كما أن حياة الحاكم لا تصلح أن تكون قدوة لحياة المحكوم، وكذلك الفقير المعدم لا يتسنى له أن يسير في معيشته على ضوء من حياة الغني المثري. ومن ثم مست الحاجة إلى أن تكون الحياة المحمدية جامعة يجد فيها الناس كلهم على اختلاف طوائفهم الأسوة الكاملة في جميع ألوان الحياة وأطوارها. وإن مثلها كمثل الباقة الجامعة لكل أصناف الزهور والورود بجميع أنواعها، ففيها الأحمر القاني والأبيض الناصع والأخضر الناضر والأصفر الفاقع. وفي البشر طوائف مختلفة وفرق شتى تحتاج كلها إلى حياة مثالية تكون نموذجا لها في حياتها ومعيشتها. ولكل إنسان من هذه الطوائف أعمال وأحوال تتقلب عليه بتقلب الظروف بين قائم وبين قيام وقعود ومشي وأكل وشرب ونوم ويقظة وضحك وبكاء وارتداء الملابس وخلعها وأخذ وعطاء وتعلم وتعليم، وقد يموت حتف أنفه أو يقتل، وقد يكون محسنا لغيره أو محتاجا لإنسان لإحسان الآخرين إليه، وقد يكون في عبادة ربه أو في معاملة الناس ومعاشرتهم، وقد ينزل على غيره ضيفا أو يستقبل الضيف ويقوم له بحق القرى. هذه الأحوال وغيرها تطرأ على الإنسان وتعرض له فيما يتعلق بجسمه وجوارحه، فيحتاج في كل حال منها إلى هداية نافعة وأسوة كاملة. وأعظم من الأسوة في أعمال الإنسان الظاهرة الأسوة فيما يتعلق بخطرات القلوب ومجالات الفكر ونزعات العواطف، فنحن نشعر بين كل حين وآخر بنزعات وعواطف تخالج قلوبنا وأفكارنا، فنرضى ونسخط ونفرح ونحزن، وتعترينا السكينة والطمأنينة أو القلق والضجر، وتترتب على هذه الأحوال عواطف مختلفة ونوازع متعددة، وليس الخلق الحسن إلا التعديل بين هذه الأحوال وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف القوية والنوازع الثائرة. ولا يحظى بنصيبه من مكارم الأخلاق إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عن جموحها ويحسن التصرف فيما وقع فيها وقت ثورتها ويحسن التصرف فيها وقت ثورتها. ومع ذلك فلا بد للإنسان من إمام تكون له فيه الأسوة التامة في كل هذه الأمور، فيأتم به في قهر هذه القوى الثائرة والعواطف المتوثبة إلى أن تسكن ثورة نفسه ويسلك في ذلك مسلك قدوته الأعظم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل بين جنبيه قلبا زكيا ونفسا طاهرة وروحا عالية نزيهة. فالإنسان يحتاج إلى أسوة ليس كي يتأسى به كيف يعني يرتدي ثيابه وكيف يركب اليوم الناس اللي بتتأثر بالمؤثرين، هم يتأثرون بظاهر حياتهم، بتأثر ممكن بتسريحة شعره، بتأثر بلباسه، بتأثر بطعامه، بتأثر بمسكنه كيف يكون. عم أقول المصنف يعني هذه الأشياء المادية سهل التأسي بها، ولكن الأمور القلبية، العواطف، الأفكار، المشاعر اللي يعيش بها الإنسان، هذه تحتاج إلى من يوجهها في كل حين ويحتاج إلى من يهذبها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأسوة الذي يتأسى به الإنسان في تهذيب نفسه وتوجيه عواطفه وقلبه. حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمعت ما تفرق في الأنبياء مما امتازوا به. يعني إذا بتسمحوا أخواننا الأحباء بس إلى هذه الملحوظة، يعني الله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كتب هذا الكتاب من كتب، ولو يتكلم من تكلم، البارحة كنا نتحدث عن المبالغة في يعني توقير النبي عليه الصلاة والسلام لتعزروه وتوقروه. إذا تكلمتم عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكرتموه فلا تذكروه باسمه، وإنما يعني أردف ذلك سيدنا محمد، نبينا محمد، رسولنا محمد، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد تكون هذا من مترجم أو من حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمعت ما تفرق في الأنبياء مما امتازوا به. يعني أن الأنبياء امتازوا، كل نبي امتاز بميزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته جمعت كل هذه الميزات. وهكذا المرء في كل خلة من خلال العزيمة والشجاعة والشكر والتوكل والرضا بالقدر والصبر على النوائب والتضحية والقناعة والاستغناء والإيثار والجود والتواضع والمسكنة وسائر ما يطرأ على البشر في منفسح حياتهم ومدى عيشهم، وما ربما يعتري هذه الخصال في ساعات مختلفة من مضطرب حياة الإنسان، فإنه يحتاج في كل ذلك إلى أسوة وهداية ممن سبق له العمل بذلك. وأن لنا هذه الأسوة الكاملة والهداية التامة إلا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نحن كنا مثلا يا شيخ عبد الكريم عم نعلن عن شاغر في المدرسة يكون موجه أو موجهة للمرحلة المتوسطة والثانوية. واحدة من الشروط اللي وضعناها يعني نحن فيما بيننا حتى نقبل أنه هذا ينبغي أن يكون متزوجا وعنده أولاد، عنده أولاد، أو أن يكون قد اشتغل في تربية الأولاد، لأنه ما معقول يكون بعيد من كل هذا ولا يتفهم. يعني إذا إجا أهل بده يناقشوا بشيء من هذا الموضوع بده يكون قد عاش هذا الأمر، هذا نفسه. فالإنسان بده يتخذ أسوة، مثل واحد أيضا إنسان بده ينظر على الناس. ما في ينظر على الناس إذا ما كان شو، إذا ما كان يعني يستطيع كان أسوة في ذلك. يوم أنت بتعمل محاضرة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، إذا ما كنت في الميدان الناس ما بتأخذ منك. فكذلك كل شعب الحياة. فقال: أن لنا هذه الأسوة الكاملة والهداية التامة إلا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. إن حياة سيدنا موسى عليه السلام تمثل لنا القدوة البشرية العظيمة والبطش الشديد، ولكننا لا نعرف في المأثور، هو موجود ولكننا نحن لا نعرف، ولكننا لا نعرف في المأثور عنه ما تكون لنا فيه الأسوة من ناحية دماثة الخلق وخفض الجناح وسجاحة النفس وسماحتها. وفيما نعرفه من حياة المسيح عليه السلام نماذج لسماحة النفس ورقة الطبع ودماثة الخلق ولين الجانب، ولكننا لا نجد فيما وصل إلينا من أخلاقه وأعماله تفاصيل عن شؤون حياته وأسرته تحرك ساكن القوى وتثير كوامن النفس وتنبه القوى المتراخية. والإنسان في حياته محتاج إلى هذا وهذا، فكما يحتاج إلى ما يهدئ ثائر قواه ويسكن جائشها، يحتاج كذلك إلى ما يثير الكامن من هذه القوى ويهيج ساكنها وينبه المتراخي منها. إنه في حاجة إلى حياة يتخذها قدوة له في هاتين الحالتين المختلفتين، على أن يكون بيد صاحبها ميزان عدل بالقسط تستوي كفتاه، ولن تجد الجمع بين هاتين الخصلتين المختلفتين جمعا قويما عزيز الوجود إلا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي مثلت حياته أعمالا كثيرة متنوعة، بحيث تكون فيها الأسوة الصالحة والمنهج الأعلى للحياة الإنسانية في جميع أطوارها، لأنها جمعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة والعواطف النبيلة المعتدلة والنوازع العظيمة القويمة. إذا كنت غنيا مثريا فاقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان تاجرا يسير بسلعه بين الحجاز والشام، وحين ملك خزائن البحرين. وإن كنت فقيرا معدما فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب، وحين قدم إلى المدينة مهاجرا إليها من وطنه وهو لا يحمل من حطام الدنيا شيئا. وإن كنت ملكا فاقتد بسننه وأعماله حين ملك أمر العرب وغلب على آفاقهم ودان لطاعته عظماؤهم وذو أحلامهم. وإن كنت رعية ضعيفا فلك في رسول الله أسوة حسنة أيام كان محكوما بمكة في نظام المشركين. وإن كنت فاتحا غالبا فلك من حياته نصيب أمام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة. وإن كنت منهزما لا قدر الله ذلك فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفقائه المثخنين بالجراح. وإن كنت معلما فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صفة المسجد أو صفة المسجد. وإن كنت تلميذا متعلما فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشدا. وإن كنت واعظا ناصحا ومرشدا أمينا فاستمع إليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبوي. وإن أردت أن تقيم الحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصرك ولا معين فانظر إليه وهو ضعيف بمكة لا ناصر ينصره ولا معين يعينه، ومع ذلك فهو يدعو إلى الحق ويعلن به. وإن هزمت عدوك وخضضت شوكته وقهرت عناده فظهر الحق على يدك وزهق الباطل واستتب لك الأمر. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة وفتحها. وإن أردت أن تصلح أمورك وتقوم على ضياعك فانظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد ملك ضياع بني النضير وفدك، كيف دبر أمورها وأصلح شؤونها وفوضها إلى من أحسن القيام عليها، وفوضها يعني من الصحابة إلى من أحسن القيام عليها. وإن كنت يتيما فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنهما صغير رضيع. وإن كنت صغير السن فانظر إلى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته مرضعته الحنون حليمة السعدية. وإن كنت شابا فاقرأ سير الراعي المكة. وإن كنت تاجرا مسافرا بالبضائع فلاحظ شؤون سيد القافلة التي قصدت بصرى. وإن كنت قاضيا أو حاكما فانظر إلى الحكم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الأسود في محله، أو إلى الحكم يعني. وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون، ثم ارجع البصر إليه مرة أخرى وهو في فناء مسجد المدينة يقضي بين الناس بالعدل، يستوي عنده منهم الفقير المعدم والغني المثري. وإن كنت زوجا فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزيهة لزوج خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وإن كنت أبا أولاد فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء رضي الله عنها وجد الحسن والحسين رضي الله عنهما. وأيا من كنت وفي أي شأن كان شأنك فإنك مهما أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بت أو أضحيت فلك في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هداية حسنة وقدوة صالحة تضيء لك بنورها دياج الحياة وينجلي لك بضوئها ظلام العيش، فتصلح ما اضطرب من أمورك، وتثقف بهديه أودك، وتقوم بسنته عوجك. وإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي ملاك الأخلاق وجماع التعاليم لشعوب الأرض وللناس كافة في أطوار الحياة كلها وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها. فالسيرة المحمدية نور للمستنير، وهديها نبراس للمستهدي، وإرشادها ملجأ لكل مسترشد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: انتباه أحد البراهمة لهذه الناحية من الحياة المحمدية، كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن علي رحمه الله يصدر في بطنه قبل 50 عاما مجلة نور الإسلام، وقد قال في جزء منها: إن صديقا له من البراهمة قال له: إني أرى رسول الإسلام أعظم رجال العالم وأكملهم. فقال له الأستاذ حسن علي: وما هي منزلة المسيح عيسى بن مريم عندك من رسول الإسلام؟ فأجابه: إن المسيح ابن مريم عندي في جانب محمد صلى الله عليه وسلم كمثل ولد صغير يتكلم بكلام عذب ويتحدث حديثا حلوا عند أعقل أهل زمانه وأكثرهم حزما. ثم سأله حسن علي: وبماذا كان رسول الإسلام عندك أكمل رجال العالم؟ فأجاب: إن لأني أجد في رسول الإسلام خلالا مختلفة وأخلاقا جمة وخصالا كثيرة لم أرها اجتمعت في تاريخ العالم لإنسان واحد في آن واحد. فقد كان ملكا دانت له أوطانه كلها يصرف الأمر فيها كما يشاء، وهو مع ذلك متواضع في نفسه يرى أنه لا يملك من الأمر شيئا وأن الأمر كله بيد ربه، وتراه في غنى عظيم تأتيه الإبل موقرة بالخزائن إلى عاصمته ويبقى مع ذلك محتاجا، لا توقد في بيته نار لطعام في الأيام الطوال، كثيرا ما يطوي على الجوع، نراه قائدا عظيما يقود الجند القليل العدد الضعيف العدد، يقاتل بهم ألوفا من الجند المدجج بالأسلحة الكاملة ثم يهزمهم شر هزيمة. نجده محبا للسلام مؤثرا للصلح، يوقع شروط الهدة على القرطاس بقلب مطمئن وجأش هادئ، معه ألوف من أصحابه كل منهم شجاع باسل وصاحب حماسة وحمية تملأ جوانحه، ونشاهده بطلا شجاعا يصمد وحده لآلاف من أعدائه غير مكترث بكثرتهم، وهو مع ذلك رقيق القلب رحيم الفؤاد متعفف عن سفك قطرة دم، تراه مشغول الفكرة بجزيرة العرب كلها بينما هو لا يفوته أمر من أمور بيته وأزواجه وأولاده ولا من أمور الفقراء والمساكين، يهتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه فيحرص على إصلاحهم. وبالجملة إنه إنسان يهمه أمر العالم كله، وهو مع ذلك متبتل إلى الله منقطع عن الدنيا في الدنيا وليس فيها، قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضي الله، لم ينتقم من أحد قط لذات نفسه، كان يدعو لعدوه بالخير. ما دعا لسيدنا عمر رضي الله عنه، دعا لأبي جهل: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وكان عمر رضي الله عنه عدوه، كان أبو جهل عدوه. قال: ويريد لهم الخير لكنه لا يعفو عن أعداء الله ولا يتركهم، ولا يزال ينذر الذين قد صدوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب جهنم. تراه زاهدا في الدنيا عابدا يقوم الليل لذكر الله ومناجاته كما تتصور من شمائله أنه الجندي الباسل المقاتل بالسيف، وتراه رسولا حصيفا نبيا معصوما في الساعة التي تتصوره فيها فاتحا للبلاد ظافرا بالأمم، يضطجع على حصير له من خوص، يتكئ على وسادة حشوها من ليف، حينما يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب ننادي به ملكا على بلاد العرب، ويكون أهل بيته فاقة وشدة عقب استقباله الأموال العظيمة آتية إليه من أنحاء الجزيرة العربية، تكون في فناء المسجده أكواما، وتأتيه بنته وفلذة كبده فاطمة تشكو إليه ما تكبده من حمل القربة والطحن بالرحى حتى مجلت يداها وأثرت القربة في جسمها، والرسول يومئذ يقسم بين المسلمين ما فاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائها، فلا تنال بنته من ذلك إلا دعاءه لها بكلمات يعلمها كيف تدعو بها ربها. معروف القصة عندما جاءت تقول: يا رسول الله أعطني، فقال: ولا أعلمك خمس كلمات خير لك من هذا؟ وجاءه ذات يوم صاحبه عمر فأجال بصره في الحجرة فلم يجد إلا حصيرا من خوص قد اضطجع عليه وأثر في جنبه، وكل ما في البيت صاع من شعير في وعاء، وعلى مقربة منه شن معلق على وتد. شن يعني مثل المطرة، قربة. هذا كل ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم دان له نصف العرب. لما رأى عمر ذلك لم يتمالك نفسه من دموع تذرفه عيناه، فسأله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ما لي لا أبكي، قيصر وكسرى يتمتعان بالدنيا وينعمان بنعيمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا ما أرى. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن يكون ذلك نصيب كسرى وقيصر من نعيم الدنيا، وتكون لنا الآخرة خالصة من دون الناس؟ يا سلام، قاعدة احفظوها. وعندما أحدق النبي صلى الله عليه وسلم بجيوشه ليفتح مكة، قام أبو سفيان إلى جانب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ينظران إلى المجاهدين من المسلمين تقدمهم الأعلام الكثيرة، وكان أبو سفيان لا يزال على ما كان عليه من المخالفة للإسلام، فراعه ما رأى من كثرة جموع المسلمين وما ينضوى إليهم من القبائل المسلمة، وأنهم يزحفون على بطحاء مكة كالسيل الجارف لا يصده صاد ولا يمنعه شيء. فقال لصاحبه: يا عباس، إن ابن أخيك أصبح ملكا عظيما. فأجابه وهو يرى غير الذي يراه أبو سفيان: ليس هذا من الملك في شيء يا أبا سفيان، هذه نبوة ورسالة. وعدي الطائي وعدي الطائي كان سيد طيء، حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو لا يزال على المسيحية، فشاهد إعظام الصحابة للرسول وعليهم عدة الجهاد من الأسلحة واللأمة للدفاع، فاشتبه عليه أمر النبوة بأمر السلطان، وتساءل في نفسه: أهذا ملك من الملوك أم رسول من رسل الله؟ وفيما هو كذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقيرة من إماء المدينة، قالت له: أريد يا رسول الله أن أسر إليك شيئا. قال لها: انظري في أي سكك المدينة شئت أخلو لك. ثم نهض معها وقضى لها حاجتها. فلما رأى ابن حاتم الطائي هذا التواضع العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه في مثل عظمة الملك، انجلى عنه الظلام الباطل وتبين له الحق واضحا، وأيقن أن هذا الأمر من رسالة الله، فعمد إلى صليبه فنزعه عنه ودخل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في نور الإسلام. وفي الجملة، إن كل ما ذكرته آنفا ليس من الإطراء في الثناء، ليس مبالغة مذمومة يعني، ولا من المبالغة في المدح، بل هو من حقائق الواقع التي سجلها التاريخ بأصح ما استطاع أن يسجل به حقائقه. ومما لا ريب فيه أنه لا يستحق إنسان أن يكون قدوة للعالم في جميع مناهج الحياة إلا إذا اجتمعت فيه الخلال الشريفة كلها والخصال الإنسانية الكاملة بأجمعها مما يحتاج إليه الناس في معايشهم، فتكون لهم في سيرته أمثلة كثيرة وفي هديه أمور متنوعة تستنير بها كل طائفة من طوائف الناس وكل فرقة من كل أمة من أممهم، فيتخذون في أنفسهم سننا وآدابا ومناهج من حياته الشريفة لحياتهم الاجتماعية والعائلية، وبذلك يكون الشخص العظيم المقتدى به هاديا للناس بأعماله وأخلاقه وخصاله، عندما يكون في حالات الغضب أو الرحمة أو الجود أو الفاقة أو الشجاعة أو رقة القلب، فيهتدون به في هذه الأحوال بدنياهم، كما يهتدون به بصحة الاعتقاد وسلامة العبادة لآخرتهم. فهو يعني نتفكر بأمر مهم عندما قال المصنف: إن كل ما ذكرته آنفا ليس من الإطراء في الثناء ولا من المبالغة في المدح. يعني يا أخواننا ينبغي ألا نشك لحظة ولا لحظة إذا ما سمعنا وما قرأنا مثل هذه الأخبار والأحوال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعتقد أن هذا من المبالغة في من أحب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين حبا. يعني ممنوع يجي يقول معقول ما هو كمان إن الله عز وجل يقول إنما أنا بشر مثلكم، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ينبغي ألا يكون، ألا يكون. بل نقول إن ما ورد في هذا الكتاب أو في غيره مما بين خلال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق ومما يكون فيه أو كان فيه الأسوة، إنما هو غيض من فيض، غيض من فيض. ونتهم أنفسنا أن هذه العبارات يعني وإن كنا نفهم منها شيئا، ولكن تغيب عنا منها أشياء كثيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة، لأن بعض الناس يعتقد أن في مثل هذا وغيره مبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي إظهار حقه وفي إظهار حبه، ولكن المسألة هي عكس ذلك. نبينا يا أحباب، نبينا رسول العالمين، حياته أفضل حياة ارتضاها ربنا تبارك وتعالى، شكله، ابتسامته، مشيه، يعني مما ينبغي أن نعتقد به اعتقادا جاذبا. الله عز وجل يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار، ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أن أفضل مشية، مشية اختارها الله عز وجل لمخلوق، هي مشية النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل ابتسامة، أفضل طرفة عين، أفضل كلام، أفضل لين، أفضل كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول هو سيد الخلق، العبارة هذه المرددة سيد الخلق، ينبغي أن يعني نفهم معانيها فهما عميقا بسيد الخلق. فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع كل هذه، كل هذه وزيادة. وما وصلنا هو قليل، ليس من سمع كمن رأى، ليس من سمع كمن رأى. نسأل الله عز وجل أن يجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي حياتنا وفي بيوتنا أعظم شيء وأكبر شيء. لماذا يا أحبابنا؟ لأننا كلما ازداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ازددنا حبا لله وتعظيما لله وعبادة لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والاتباع لا يكون إلا عن حب، وكلما كان الحب عميقا كان الاتباع أعمى، مثل الصحابة رضي الله عنهم. اليوم نحن مثلا بتكون عم درس بقول لك شو الحكمة من هذا، من هذه السنة، شباب يسألوا شو الحكمة من هذا، ليش النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ولو كان أنه يمكن يكون سؤاله يعني بريء، عم يسأل حتى ماذا، حتى يتعلم أو يتفق. الصحابة ما سألوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، افعل بيفعل، بيعمل بيعمل، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه بحركاتهم وسكناتهم، طاعة عمياء. فينبغي أن نجتهد حتى يصبح حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الطاعة العمياء. يا رب أعنا. فهو يجمع إلى أسعاد الناس في آخرتهم أسعادهم في حياتهم الدنيا وأحداثها اليومية، فييسر لهم خلافة الله على الأرض كما يدلهم على مقام الكرامة في ملكوت السماء، وهو مع ذلك يسن لهم السنن ويشرع لهم الأحكام لينظموا حياتهم في الأرض والسماء. وإن العفو والمسامحة واللين وخفض الجناح للآخرين من قوام الحياة الإنسانية، ولا يسعد الإنسان إلا بلين القول والعفو عن الناس. وخفض الجناح لهم، ومن كان نصيبه وافرا من هذه الخصال كان المعلم العظيم والمحسن الكبير. وإني أسألكم فأجيبوني، هل هذه الخصال وحدها هي التي تكون في الإنسان أم تكون في أضدادها أيضا؟ أليس في خصال الإنسان الغضب بجانب ما فيه من رحمة؟ يعني هذه الأخلاق اللي عم تسمعوها مش ممكن أحيانا الإنسان يصدر منه عكسه؟ والعداوة بجانب الصداقة والخلة، والطمع مع القناعة، والشره مع العفة، أليس ينزع إلى الثأر كما يميل إلى العفو؟ أليس هذا كله مما تقتضيه جبلة الإنسان وغريزته؟ إن المعلم الكامل هو الذين يستطيع أن إن المعلم الكامل هو الذي يستطيع أن يعتدل بين هذه الأحوال، هو الذي يستطيع أن يعتدل بين هذه الأحكام وبين هذه الأحوال والخصال المتضادة، ويقيم الميزان في هذه النزعات والعواطف حتى يكسر سورتها ويخفف من شدتها، ويكون عادلا معتدلا، فتكون له من سجياه الطيبة مطية كريمة تبلغ به الغاية القصوى من الحق. أما الذين يزعمون أن ملاك أديانهم وقوام نحلهم العفو واللين فحسب، وليس في سرة رسلهم إلى المسامحة وخفض الجناح، فأنبئوني بفضلكم كم يوما عمل أتباعهم بهذه السيرة في مجتمعهم، يعني يقصد النصارى، وإلى متى استمروا على هذا الهدي في حياتهم الاجتماعية؟ اقرأوا ماذا فعل النصارى في أوروبا وكم سفكوا من دماء والحروب التي أقاموها في حياتهم الاجتماعية بين زمن قسطنطين أول الملوك المسيحيين إلى يومنا هذا، وأي ملك مسيحي عمل في دولته بسيرة نبيه عيسى عليه السلام. لقد قامت للأمة المسيحية دول كثيرة في بقاع الأرض، فأخبروني أي دولة مسيحية سنت لرعيتها قوانين تلائم سيرة رسولها من العفو عن الجنات؟ من الذي يدير مجازر غزة ومجازر الأرض اليوم؟ الدولة التي تتبنى الديانة المسيحية أمريكا. وإذا لم تكن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسل الله أسوة لأتباع ذلك الرسول أنفسهم، فكيف يكون حالها؟ ما أعطى الله الرسل جميعا متفرقين قد أتيه محمد صلى الله عليه وسلم وحده. أيضا مما ينبغي أن نلتفت إليه، هذا موضوع مسألة مهمة، وذكروا المشايخ البارحة من ألف في يعني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو في شخصيته، وإن كانوا من غير المسلمين أمر هذا، يعني مما ينبغي أن نلتفت إليه أن هؤلاء ينظرون إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان. فإذا قرأنا مثل هذه الكتب ينبغي ألا نغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، نبي هم يعني ما يشيرون إليه من هذه الصفات ومن هذه الخلال، إنما هو رجل كأي رجل من الرجال موجودين، ولكن امتاز عنهم بمثل هذه الأمور، ولا يقولون ذلك اعترافا بماذا؟ بالنبوة، والنبوة من الله، والنبوة اصطفاء، والنبوة اختيار، والنبوة تربية من الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك، الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كل هذه من الأمور النبوات. فنحن ينبغي يعني حتى عندما ليش بنقول هذا الكلام، حتى عندما يعني يصير معنا حوار في الجامعات أو في غير الجامعات مع الناس، ما نروح فقط نتحدث عن نبينا بشخصيته الإنسانية من غير أن نؤكد على ماذا؟ على نبوته وعلى رسالته، لأنه نبي، والنبوة لها رسالة إنسانية أو رسالة يعني إلهية إلى يوم القيامة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور وما تعرفونه من موضوع الرسالة. تابع شيخ. وأنا كمان بدي أزيد كلمة وصية للشباب، خاصة الشباب الجامعيين وغيرهم، أن يقرأوا في حجية السنة، لأنه اليوم نحن عم نسمع، كان هذا طبعا سابقا موجود بس كل فترة والتانية بيرجع بيطلع من يقوم ويقول لا حاجة للسنة وفي القرآن ما يكفينا، ويستدلون على ذلك بآيات من القرآن يفهمون خطأ. وللأسف ترى الشاب المسلم اللي صار له 10 و20 و30 سنة بالمسجد إذا سمع مثل هذه الشبهة ما بيعرف يرد عليها. فإذا قال له صاحبه في الجامعة: ألم يقل ربنا تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء والقرآن يكفينا وذكر الله فيه كل شيء، لما السنة؟ كيف تجاوب؟ تجاوبه بعاطفة أنت ولا كيف تجاوبه؟ بدك تأصيل، شوية تأصيل علمي. ويعني من أسبوعين أظن كان عنوان خطبة الجمعة حجية السنة، والمشايخ لهم دروس في ذلك. لكن لابد لطالب العلم أن يكون ضابط، أن الشيخ عم بيقول أذكروا نبوة النبي عليه السلام. طيب إذا جاءك إنسان يقول لك ما الدليل على أنه نبي؟ يعني شو بتقول له؟ قال الله وقال رسول الله. بده يكون عندك حجج عقلية كذلك تجيب بها. ما أعطى الله الرسل جميعا متفرقين قد أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وإذا رجعت إلى حياة نوح ترى الغيظ والحنق على الكفر وأهله وعلى الشرك ومن يدين به، وترى في حياة إبراهيم جهادا في تحطيم الأصنام وإبطال عبادة الأوثان، وفي حياة موسى قتالا للمشركين بالله، وقد سن للمؤمنين به سنن اجتماعية وقوانين ملكية، وترى المسيح عيسى ابن مريم يعفو ويصفح ويلين للناس ويخفض لهم جناحه، فتمتلئ نفسك إعجابا بعفوه وعفته. سليمان عليه السلام يعجبك بجلالته وسلطانه وأبهة ملكه، وتمثل لك حياة أيوب معاني الصبر على المكاره وشكر الله على الرغائب، ويملأك يونس إعجابا بإنابته إلى الله وندبه على ما فرط منه، ويوسف عليه السلام يهديك كيف يقوم الإنسان بدعوة الحق وهو أسير عان، وكيف يصون نفسه ويستمسك بعفافه حين تراوده امرأة ذات جمال وجلال ومال وعظمة عندما قال معاذ الله. وفي حياة داود درس عظمة وصحيفة عبرة، إذ يبكي من خشية الله ويحمده ويدعوه متضرعا إليه. وفي سيرة يعقوب أسوة للمرء فيما يحب فيما يرجوه من رحمة الله والثقة به والتوكل عليه عندما تظلم الدنيا في عينيه. أما سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تجمع ذلك كله وتشتمل على جميع هذه الخصال، وتعم الأخلاق الكريمة بحذافيرها وما تفرق منها في سيرة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود وأيوب ويونس ويوسف ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. فكأن السيرة المحمدية بحر لجي تنصب فيه جميع الأنهار وتتصل به كل البحار من سير الأنبياء والرسل وهديهم وسننهم. تسمع شيخ بأمر، سورة الأنبياء ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى معظم الأنبياء في أسمائهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره في اسمه في هذه السورة، ولكن ختمت السورة بآية عظيمة إن دلت على شيء فتدل على هذه المعاني. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة للعالمين تجمع ما كان عليه صبر سيدنا أيوب في السورة، وما كان عليه من دعوة سيدنا نوح، ومن دعوة سيدنا يونس، وصبر ويقين سيدنا يونس، وما كان عليه من دعاء الأنبياء، وما كان عليه من صبرهم، وما كان عليه كل هذه، يعني كل نبي في السورة الله عز وجل قد بين لنا جانبا من حياته ومن دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية السورة قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الناس في حياتهم رح يمرؤوا بماذا؟ بكل هذه يعني الأحوال التي مر بها الأنبياء. فمن الرحمة الذي يكون لهم أسوة ويعلمهم ويبين لهم؟ إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: روى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناد اللين أن نداء، يعني الإسناد في ضعف، أن نداء سمع عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن طوفوا بمحمد جميع البلاد واغتصوه في قعر البحار ليعرف العالم كله، ثم اذهبوا به إلى جميع الإنس والطير والحيوان وأعطوه من خلق آدم ومن خلق آدم ومعرفة شيف وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وبلاغة صالح وحكمة لوط وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع ولحن داود وحب دانيال ووقار إلياس وعفة يحيى وزهد عيسى واغمسوه في بحر أخلاق الرسل كلهم. أن نذكر كما قال في البداية أنه ضعيف. والعلماء الذين رووا هذه الرواية في كتبهم أرادوا بها أن يعربوا عن حقيقة سرة الرسول وأنها كاملة جامعة، وأن ما أعطي الرسل جميعا متفرقين قد أتيه محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وأن ما تفرق به من مكارم الأخلاق في الرسل قد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم. مقارنات بين النبي وإخوانه الأنبياء. تأملوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، تجد فيها كل ما كانت به حياته المثالية كاملة. أليس الرسول المكي الذي خرج من بلده مهاجرا إلى يثرب يشبه الرسول الإسرائيلي الذي خرج، هون طبعا الإسرائيلي نسبة إلى مين؟ سيدنا إسرائيل يعقوب عليه السلام، كالذي قصد جبل سيناء ليناجي ربه، الإسرائيلي الذي خرج من مصر يريد مدين، من هو؟ موسى عليه السلام. أليس الذي انزوى في غار حراء يعبد ربه كالذي قصد جبل سيناء ليناجي ربه كمان موسى عليه السلام؟ إن هذا يشبه ذلك مع فارق بينهما، وهو أن عيني محمد صلى الله عليه وسلم كانتا مفتوحتين وعيني موسى كانتا مغمضتين، وأن رسول الإسلام كان ينظر في داخله ورسول بني إسرائيل كان ينظر إلى خارجه. إن عيسى عليه السلام في ذهابه إلى جبل الزيتون ليلقي عظته يشابه محمدا صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن هذه موجودة في الإنجيل يلقي العظة، وقد ارتقى جبل الصفا لينادي معاشر قريش، والذي قاتل مشركي بلاد العرب في بدر وحنين ويوم الأحزاب وتبوك يشبه موسى الذي قاتل المؤابيين والعموريين والآموريين. وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا على 7 رجال من أعيان مكة فهلكوا، وموسى دعا على فرعون ملتف حوله حين رأوا بأعينهم آية بينة من الله مرة بعد أخرى، لكنهم لجوا في عتو ونفور ولم يؤمنوا به فهلكوا مغرقين في البحر الأحمر. فتشابهت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول موسى عليه الصلاة والسلام. إن محمد النبي الله دعا بالخير لمن أراد قتله من المشركين يوم أحد، وإن عيسى عليه السلام لم يدعو على أحد وما زال يبغي الخير لأعدائه. أليس هدي محمد صلى الله عليه وسلم يشبه من هذه الناحية هدي عيسى عليه السلام؟ يا أخوان، هذا إذا أنت تكلم مع نصراني فإجاء لك نبينا أو نحن ما نؤمن به عيسى فعل كذا وكذا، عم بجيب لك مقارنات بين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال عيسى عليه السلام. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حين تراه في فناء المسجد يقضي بين الناس بالحق ويحكم العدل، أو في ساحات الحرب يقاتل الكفار والمشركين، فكأنك ترى موسى رسول الله وهو يجاهد أعداءه ويقاتل الذين يعبدون الأوثان. وحين ترى محمد رسول الله يعبد ربه ويتضرع إليه في خلوة عن الناس، إما في حجرة منفردة أو مغارة الجبل قد أرخى الليل سدوله، فكأنك ترى عيسى قد خلى بنفسه يوحد الله ويناجيه بالعبودية له. واحدة من الأمور يعني كيف نتعلم العلم وكيف نقرأ الكتب، مما ينبغي أن ندون على هامش الكتب أو في أول الكتب شيء له علاقة بما ينبغي أن نتعلمه أو أن نبحث عنه. يعني بمر معنا مثل هذه الأمور وشيخ أثار مثلا شبهة ممكن يثيرها الإنسان، فبيعلم الواحد منا هنا ويقول أنا ينبغي أن أتعلم أو أن أقرأ أو أن أبحث، كيف أرد على مثل هذه الأمور إذا وقعت؟ بحطها يعني مفترض نحن نطلع من المجلس كاتبين مثلا هنا في أول الكتاب بعض الأشياء، يا إما فوائد في الكتاب، لأنه إذا كتبت الفائدة في يعني على الكتاب بتضيع بس تحطها على الرف، ولكن إذا كتبت في الأول تيجي أنت بتقول قرأت أنا في يوم مع الحبيب في كتاب الرسالة المحمدية، شو استفدت؟ لما بدك تراجع علمك من أين تراجعه؟ فبتلاقي هوني راجع صفحة كذا وكذا فيها فكرة مهمة، بتفتح صفحة كذا حاطت أنت فيها كذا، بترجع بعد الدورة بتلاقي عندك أشياء كثيرة ينبغي أن تتعلمها. البارحة الشيخ أدهم حفظه الله أشار إلى بعض العلوم التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان في من أجل دفع الشبه والرد، وأشار إلى علم الصرف، ومما بينه البارحة لما حدا سأله سؤال له علاقة بأمرت أن أقاتل الناس جاء بشيء له علاقة بماذا؟ بعلم الصرف. وثم وضح في الحديث أنه هذا الحديث إنما هو خاص بمشركي قريش. صح، التقط الواحد منا مثل هذا الحديث، يعني بيقول في نفسه يعني هناك عشرات مئات الأحاديث أو مئات الأمور التي ينبغي أن نتعلمها ونصحح فيها حتى نقدر نواجه. لأن مثل ما قال الشيخ عبد الكريم، نحن ما شاء الله الشباب يا إما في الجامعات أو في المدارس أو نحن في حكمنا في أعمالنا في لبنان نشتغل مع أشخاص غير مسلمين، وممكن يكون هو قارئ بعض الأمور وأنت ما قارئ، ما فيك تيجي تقول له إيه مثلا كذا وكذا. فمثل هذه الأمور مفترض نحن نجي نقول إذا طرحت علينا هذه الشبهة، هل يا ترى أنا عندي العلم الكافي حتى يعني أرد؟ أخطر شيء أن نرد من يعني بنات أفكارنا أو مما سمعناه من دون ما نكون قد تحققنا منه، أو مما يعني أشكل علينا. الخلاصة اللي بدي أقولها يا جماعة، لابد من طلب العلم، ولابد من الاجتهاد في طلب العلم والتوسع. ما عندنا شغلي ولا عملي إلا شو نعمل، إلا يعني نعد أنفسنا لمعركة هذه الحياة إن شاء الله. مستعدين بإذن الله. ولو رأيت نبي الإسلام وهو يذكر الله دائما ويحمده ويسبحه في البكور والأصال وفي كل حال، فإذا بدأ بالأكل بدأه بسم الله، وإذا فرغ منه حمد الله، وإذا جلس مع أحد كان التذكير بالله من عمله في ذلك المجلس، إذا نام نام وهو يذكر ربه ويستعرض آلاءه عليه، فكأنك برؤية محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام قد رأيت النبي صاحب الزبور في ترتيله محامد الله ونعمه، وكأنك ترى سليمان في جنوده وعليه جلال الملك وأبهة السلطان حينما ترى محمدا بين أصحابه وقد فتح مكة ودخلها تحت رايات المجاهدين بأيديهم السيوف مسلطة لإقامة الحق والعوالي السمر مشرعة لتقويض دعائم الباطل. أما إذا رأيته ومحصور مع ذويه في شعب أبي طالب وقد منع دخول الطعام والشراب إليه من الخارج، فكأنك ترى يوسف الصديق، يوسف الصديق وهو في سجن صديق وهو في سجنين في سجن مصر يعاني شدائد الظالمين ويكابدها. إن موسى قد جاء بالأحكام، وداود امتاز بدعاء الله والتغني بمناجاته، وعيسى بعث ليعلم الناس مكارم الأخلاق وزهد في الدنيا، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بكل ذلك الأحكام ودعاء الله والتوجيه إلى مكارم الأخلاق والحض على الزهد في الدنيا وزينتها، وكل هذا تجده في القرآن الحكيم لفظا ومعنى وفي السيرة قدوة وعملا. سادتي، أحب أن ألفت أنظاركم إلى ناحية أخرى من نواحي السيرة المحمدية تدل على جامعيتها. إن في الدنيا نوعين من المدارس، نوع يختص بفرع واحد من فروع المعرفة كالطب والهندسة أو التجارة والصناعة أو الفنون الحربية أو الزراعة أو الحقوق أو اللغة أو الأدب، ونوع يجمع هذه المعاهد العلمية كلها، فمن قصده استطاع أن ينتسب إلى أي فرع شاء من فروع المعارف الإنسانية. هذا النوع الثاني هو الذي تهرع إليه طوائف الطلبة من جميع البلاد، فيجد كل منهم ما تميل نفسه إلى التخصص فيهما العلوم، وبهذا سميت مجموعة هذه المعاهد باسم الجامعة، ومنها يتخرج قضاة المحاكم والأطباء والمهندسون وقادة الجند والناهضون بعلم الزراعة والصناعة والتجارة والمتخصصون بالأداب وعلومها والثقافة العليا وفنونها. ومن البين الواضح للمتأملين أن المجتمع الإنساني لا يتم كماله ولا تسعد حياته بضرب واحد من العلوم ولا بصنف خاص من أهل الحرف والصناعات، بل يحتاج إلى مجموع ذلك كله. إذا استقصينا ما يعرفه التاريخ من سير الأنبياء ولحظ ما خلفوه من ثمرات أشجارهم عملا بقول المسيح من ثمارهم تعرفونهم، فإننا نجد لهؤلاء المعلمين الربانيين والأنبياء والمرسلين تلاميذ ومهتدين، فالواحد منهم يكون له 10 تلاميذ وآخر 20 تلميذا، ونرى لبعضهم 60 أو 70 أو 100 أو 200 وألفا أو 2000، ونادرا ما يكون لأحد الأنبياء من التلاميذ والأصحاب ما يبلغ 15,000. أما المدرسة الأخيرة من مدارس النبوة، كم كان عدد التلاميذ يا إخواني للنبي عليه الصلاة والسلام؟ 124,000. هي مدرسة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان تلاميذها يعدون بمئات الألوف. إذا أردت أن تعلم من هم تلاميذ المدارس النبوية الأخرى، ومن أين جاءوا إليها، ومن أي البلاد ولدوا، وما مبلغهم من العلم، ثم كيف كانت أخلاقهم، وكيف أخذوا من أخلاق نبيهم وشمائله، وكم كان تأثير تعليم نبيهم فيهم، وما سيرتهم وهديهم، وكم صلحت أعمالهم بإصلاح رسولهم لهم، فإنك لن تجد لأسئلتك هذه أجوبة عليها إلا فيما يتعلق بآخر مدارس النبوة، فإنك تجد لها جوابا على كل سؤال من هذه الأسئلة كلها بالتفصيل، وتستطيع أن تقيد في دفترك أسماء تلاميذ هذه المدرسة وأماكن ميلادهم ووصف ما تعلموه منها ومبلغ تأثرهم بأخلاق نبيهم ومعرفتهم بأحواله وشؤونه، كل ذلك تجده مسجلا مدونا مضبوطا بوضوح وجلاء. جلكم أسماءكم كأسماء تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، أسماء الصحابة. وهلما بنا نعرج على جهة أخرى، إن جميع أصحاب الملل والنحل يدعون أن أبوابهم مفتحة للجميع، فتعالوا نرى منهم من منهم كانت دعوته عامة لجميع الناس وأبوابه مفتحة لمختلف الأمم والطوائف البشرية بلا استثناء، ومن منهم كانت حلقته في عهده مقصورة على رجال من أمة واحدة وعلى طائفة خاصة من تلك الأمة. إن جميع أنبياء بني إسرائيل لم تتجاوز دعوتهم بلاد العراق أو بلاد الشام أو بلاد مصر، أو أنهم لم يخرجوا من الأرض التي كانوا يسكنونها، أو لم يوجهوا دعوتهم إلا لأمتهم من بني إسرائيل. ولذلك لا ترى في مدارس عيسى عليه السلام رجلا غير إسرائيلي، لأنه إنما كان ينشد الغنم الضالة من بني إسرائيل، وإنما اقتصر على بني إسرائيل لئلا يلقي رغيف الصبيان إلى كلاب. وأصحاب الأديان في الهند لم يكن يخطر ببالهم أن يخرجوا من أرض الأمة الآرية المقدسة. نعم، لقد نشر ملوك البوذية دينهم في خارج الهند، وبلغوا دعوة بوذا إلى الأمم الأخرى، لكن ذلك جاء بعد زمن الدعوة من أتباعها المتأخرين عنها، كما فعل الذين نشروا المسيحية فيما بعد خارج دائرة إسرائيل. أما أصحاب الدعوة الأولون فقد خلت صحائف حياتهم من تعميم الدعوة حتى تشمل جميع بني آدم. مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كانت جامعة للطوائف وعامة للأمم. والآن ونحن سبحان الله بذكر الدعوة وانتشار الدعوة، الوالد كان يعني يحب أن يكون معكم يسلم عليكم، بعد يومين إن شاء الله بيرجع من البرازيل، وكانت هذه الرحلة مميزة جدا جدا حسب ما أخبرني بعدد من أكرمه الله جل جلاله ودخلوا في الإسلام، تجاوز عدد من عادوا للإسلام وجلهم من المرتدين يعني من أصول إسلامية، تجاوز العدد 1000. أصول لبنانية وسورية وفلسطينية سافروا بالخمسينات والستينات والسبعينات على البرازيل، الآن أبنائهم يعني جل من أحيانا بعث لنا صور وفيديوهات، فيقول له ما اسمك، فيقول له جورج محمد عبد الله، يعني هو الاسم مسيحي لكن أباه وجده من المسلمين. فينبغي أن نسمع أخبار انتشار الدعوة إلى الخارج حتى نحمل الهم والهمة إن شاء الله. والآن تعالوا نشاهد مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم العربي الأمي. أي طالب هذا؟ هذا أبو بكر، هذا عمر، ذاك عثمان، ذلك علي، هذان طلحة والزبير. من هؤلاء؟ تلاميذ من قريش البطحاء بطاحوا مكة، ذلك من غير قريش، أبو ذر وأنيس من تهامة من قبيلة غفار، أبو هريرة وطفيل جاء من اليمن من إحدى قبائلها تسمى دوس، هذان من هذان؟ أبو موسى وذاك معاذ بن جبل قدما من اليمن من قبيلة أخرى، هذا الضماد بن ثعلبة من قبيلة الأزد القحطانية، هذا خباب بن الأرت أخو تميم، من أي قبيلة هؤلاء القوم؟ منقذ بن حبان، منذر بن عائذ من قبيلة عبد القيس، استجابا لهذه الدعوة ووفدا إليها من البحرين على الخليج الفارسي. فيهم عبيد وجيفر، جيفر بن الجلندي الأزدي كان رئيس أهل عمان، وأخوه عبيد بن الجلندي أسلما على يد عمرو بن العاص سادة عمان. وفيهم فروة بن معان من بلاد الشام. ومن هؤلاء الغرباء؟ بلال من الحبشة، وهذا الأبيض صهيب الرومي، وهذا سلمان الفارسي من إيران، وهذا أخو الديلم يدعى فيروز الديلمي، وهذا سيخب ومركبود ومركوبود من الأمة الفارسية. فها أنتم ترون نماذج لمن تتلمذ على نبي الإنسانية، النبي الأمي العربي خاتم المرسلين. لقد كانت حلقة هدايته مفتوحة لكل الأمم من شتى طوائف البشر. إن صلح الحديبية الذي اتفق عليه المسلمون والمشركون في سنة 6 للهجرة كان من شرائطه أن يكف كل من الفريقين عن القتال، وذلك ما يدعو إليه الإسلام، لأنه دين السلام والوئام، وللمسلمين أن يبلغوا دينهم أينما أرادوا. وماذا فعل رسول الإسلام بعد هذه الهدنة العظيمة الخطر الكبيرة الأثر؟ إنه صلى الله عليه وسلم أرسل في نفس تلك السنة كتبا إلى ملوك البلاد المجاورة دعاهم فيها إلى الإسلام وبلغهم رسالة الله التي بعث بها إلى الأمم. فبعث صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي إلى هرقل قيصر الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى خسرو برويز ملك الفرس، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عزيز مصر، وعمر بن أمية إلى النجاشي ملك الحبشة، وشجاع بن وهب إلى الأسدي إلى الحارث الغساني سيد قومه في الشام، وسليط بن عمرو إلى رؤساء اليمامة. أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك والأقيال بكتب يدعوهم فيها الإسلام ويبلغهم أنه أرسل إلى جميع الناس بالهداية العامة الشاملة. استعراض نماذج من تلاميذ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. سادتي، لقد تبين لكم أن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كانت جامعة للناس من جميع الطوائف، وكانت عامة للأمم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبقاتهم في الثقافة والمجتمع، وأنه لم يكن هناك أي قيد يمنع أي إنسان من الالتحاق بها، فكأنها مأدبة كريم يدعو الجفلاء. فتعالوا نلقي نظرة أخرى على هذه المدرسة لنصدر حكمنا الصحيح على حقيقتها ومكانتها ومنزلتها من معاهد الهداية والحكمة، ولنرى إن كانت خاصة بعلم دون غيره من العلوم، أم هي جامعة كبرى يجد فيها طلاب المعارف أجمعون كل ما ينشدون ويتعطشون إلى معرفته من حقائق الوجود ليختاروا منها ما يوافق أذواقهم ويلائم طباعهم ويروي ظمأهم. انظر إلى مدرسة موسى عليه السلام، تجد فيها عددا من قادة الجيوش أو قضاة المحاكم أو طائفة قليلة من ذوي المناصب الدينية. ابحثوا عن تلاميذ عيسى عليه السلام، تجد فيهم طائفة من الزهاد والنساك يتنقلون بين سكك فلسطين، يتجولون في شوارع مدنها. أما الذين دخلوا في الإسلام واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فتجدون فيهم أصحم النجاشي ملك الحبشة، وفروة عظيم معان، وذا الكلاع رئيس حمير، وفيروزا الديلمي، ومركبود من سادة اليمن ورؤسائها، وعبيدا وجيفرا من ولاة عمان. انظروا مرة أخرى تجدوا بما يقابل هؤلاء الملوك والولاة والرؤساء بلال وياسر وصهيب وخباب وعمار وأبا فكيهة من العبيد والرقيق والضعفاء، وسمية ولسنة وزنيرة ونهدية وأم عبيس من الإماء والضعيفات. وترون كذلك في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذوي العقول الراجحة والفكر الثاقب والرأي الحصيف وأهل الحنكة والتجربة ممن عرفوا دخائر الأمور وجربوا شؤون العالم ووقفوا على أسرار الدنيا وأداروا شؤون الملك وساسوا البلاد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. فهؤلاء حكموا الأمم فأحسنوا وأقاموا شرع الله في أرض الله بين مشرقها ومغربها، فاتسعت دائرة حكومتهم إلى شمال أفريقيا وثغور الهند، ونسخوا بعدلهم ورحمتهم سلطان عظماء الملوك وقوانين الروم والفرس، ونزلوا من قلوب الناس أكرم منزلة بعدلهم وإنصافهم. ومن صفحات التاريخ الصادق المرتبة لم يبلغوا ومن صفحات التاريخ الصادق المرتبة التي لم يبلغها فيها أحد غيرهم لا قبلهم ولا بعدهم. إلى جانب الخلفاء الراشدين والملوك العادلين والسلاطين المنصفين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ترى طائفة غير قليلة من رؤساء الجند قادة الجيوش من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعبيد بن الجراح وعمر بن العاص، ممن دوخوا الشرق والغرب وقوضوا دولتين عظيمتين كانتا سبة على الإنسانية. هذا بزمن مين يا أخواني؟ كانت الفتوحات بزمن سيدنا عمر وسيدنا عثمان، ووصمة في جبينها بحكمهما الجائر واضطهادهما لرعاياهما. فكان هؤلاء القواد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أكبر الفاتحين في العالم ومن أصلب المحاربين عودا وأشجعهم قلوبا وأعلمهم بأمر القتال وتعبئة الجيوش وإدارة رحى الحروب، وإن أسماءهم لا تزال رمزا للمهابة والجلال في التاريخ العسكري. فسعد بن أبي وقاص هو الذي فتح العراق واقتحم مملكة فارس وانتزع فيها التاج عن مفرق قصر الظالم وألقى به تحت قدمي الإسلام، وخالد وأبو عبيدة هما اللذان أخرجا دولة الروم وجيوشها من ديار الشام. بلادنا يا إخواني بلاد الشام كانت محكومة من الروم، وطهر منهم أرض إبراهيم وجعلها في أيدي الوارثين لها من المسلمين، وعمرو بن العاص الذي انتزع مصر وأرض النيل من أيدي الروم الظالمين وقذف بهم إلى البحر، وسار على أثره أو أثره عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي سرح متوغلين في جمال أفريقيا فتحا وهداية وإصلاحا. هؤلاء هم فاتحو الممالك وقادة الجيوش الذين اعترف بهم بالكفاءة أعداؤهم، وشهد التاريخ بعظمتهم وعلو كعبهم وجلال مجدهم. وبجانب هؤلاء القادة الفاتحين الباسلين ترى طائفة أخرى من ولاة المدن وحكام الأقطار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مثل باذان بن ساسان في اليمن، وخالد بن سعيد في صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية في كندا، وزياد بن لبيد في حضرموت، وعمرو بن حزم في نجران، ويزيد بن أبي سفيان في تيماء. يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان صحابي نترضى عنه، هو أخو معاوية. والعلاء بن الحضرمي في البحرين، وغيره من أتباع الرسول حكموا الأمصار وتولوا الولايات، فسعد بهم الناس وذاقوا حلاوة عدلهم وانتشر بهم السلام وساد بفضلهم الوئام بين الناس. وبجانب هؤلاء الولاة العادلين الأبرار والحكام المنصفين الأخيار ترى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثلة من العلماء الربانيين والفقهاء المتألهين، كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن الزبير، الذين وضعوا فقه الإسلام وسنوا للناس قوانين أنزلتهم من واضعي القوانين للعالم منزلة سامية. عم بتشوف يا إخواني التفاوت بين الصحابة بالمهمات، يعني بتطلع بخالد بتلاقيه وين؟ قائد. بتطلع بن عباس بتلاقيه بالمعارك، بتطلع بأبو هريرة بتلاقيه بالحفظ. أبو هريرة إذا بتطلع بالمعارك بتلاقيه بالصفوف الأخيرة مش بالصفوف الأولى، وخالد بن الوليد بتطلع بالحفظ بتلاقيه وين؟ بالصفوف الأخيرة، ما كان يحفظ كثير. فهيك عشانك طلع أنت بتقول أنا قد يفتح لي بباب ولا يفتح علي بباب آخر، فهذا من تقسيم عدل الله ورحمة الله جل جلاله علينا. وهناك جماعة الخامسة ممن اعتنوا بالرواية وحفظ الوقائع والحوادث كأبي هريرة، شفت يا أبو هريرة، وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رووا سنن الإسلام وأحكامه وحفظوا أوامره ونواهيه وأحصوا الوقائع والأخبار. وبجانب أولئك جماعة سادسة يبلغ عددهم 70 صحابيا من أصحاب الصفة، الذين لم يكن لهم بيت يأبون إليه إلا فناء المسجد، ولم يكن لهم من متاع الدنيا إلا ما على أجسادهم من أسمال بالية. بيجي البعض بقول يا شيخ وين الأمة اليوم؟ في فقراء. الأصل الأمة تقف مع كل أحوال الأمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود وكان في أهل صفة وعددهم 70 ولا يجدون ما يأكلون. قال إلا ما على أجسادهم من أسمال بالية، فكانوا يخرجون إلى الصحراء يحتطبون منها ويبيعون ما يجمعونه في السوق ويقتاتون بثمنه، وإذا بقي في يدهم شيء أنفقوه في سبيل الله وفرغوا للدين وانقطعوا لتعلم أحكامه وعبادة ربه. في نقطة أحبابنا، عندما نقرأ في الكتب وتمر معنا أسماء الصحابة، أسماء الصالحين، أسماء العلماء، أسماء من اصطفاهم الله عز وجل لخدمة هذا الدين، ينبغي أن نعرض قلوبنا وفكرنا لنفحات أسماعهم. إذا ذكر هؤلاء مش مثل أي كلام، وإنما يعني نحن حريصين، تعرف شيخ عبد الكريم عندما نجيز شيخ أحدا شيخ أدهم أن نقرأ السند كاملا حتى نمر على أسماء هؤلاء، سماع أسماء هؤلاء وأن نعرض قلوبنا لنفحاتهم هذا أمر طيب. أشخاص الله عز وجل اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشخاص الله عز وجل اختارهم لتوجيه فقه النبي صلى الله عليه وسلم وفقه هذا الدين. هذه أمور منك مسائل، في أشياء ينبغي يعني أن ندين الله عز وجل بها، وينبغي أن تكون في حياتنا عقيدة سلوكا مذهبا. ما هيك يعني ناخذ الامور بمشي. فكم صحابي رضي الله عنه مر معنا في هذه القراءه الشيخ عبد الكريم، كم صحابي، انظر هؤلاء ماذا فعلوا، انظر هؤلاء ماذا قدموا. على فكره لولا هؤلاء ما وصل الينا الدين، يعني نحن مدينون لهم، صح؟ فرضي الله عنهم، نحبهم ونشهد الله عز وجل أننا نحبهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: ثم ارجع البصر إلى هؤلاء الأصحاب، تروا فيهم زاهدا ناسكا متوكلا على الله كأبي ذر الغفاري الذي لم تظل السماء ولم تقل الأرض مثله في صدق اللهجة وكلمة الحق، وكان لا يدخر الطعام لغده ويعد ادخاره منافيا للتوكل على الله، ولذلك لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بمسيح الإسلام. وفيهم سليمان الفارسي الزاهد الورع التقي الصالح، وفيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي قضى 30 حولا كاملا في عبادة الله، وعرضت عليه الخلافة فأباها قائلا: لا أتولى خلافة تسفك فيها قطرة من دم المسلمين. وفيهم مصعب بن عمير الذي كان يلبس قبل إسلامه الديباج الثمين والحرير الفاخر، ونشأ في حجر النعيم والشرف، وتقلب في بحبوحة العيش ورغده، ثم لبس في الإسلام المسوح والخشن من الثياب المرقعة، ولما استشهد في سبيل الله لم يكن له ثوب ضاف يستر جسده كله، فاضطروا عند دفنه إلى أن يغطوا قدميه بالحشيش. وفيهم عثمان بن مضعون الذي دعي فيما بعد بأنه أول ناسك في الإسلام. وفيهم محمد بن مسلم الذي قال أيام الفتن: لو دخل علي مسلم بيده سيف مسلول يريد قتلي لم أكن لأقتله دفاعا عن نفسي. وأما أبو الدرداء، وما أدراك من أبو الدرداء؟ فهو القاضي العالم الذي كان يقضي نهاره صائما وليله قائما. إن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصصت عليك منهم ومن لم أقصص عليك، ومن ذا الذي يستطيع أن يوفي البيان حقه؟ فتعال أريك منهم جماعة من مديري أمور الأمة وساستها المحنكين، كطلحة والزبير والمغيرة والمقداد وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وأسعد بن زرارة وعبد الرحمن بن عوف. وفيهم من التجار أصحاب المال الدثر والثراء الوافر من أهل مكة، أو من أصحاب الحقول والحدائق الغلب من أهل المدينة. ولا نتقدم في البيان قبل أن نحيي ذكر الذين قتلوا منهم في سبيل الله، لا لجرم ارتكبوه سوى أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالعزيز الحميد. وفيهم من لم يقتل قتلة يستريح بها، بل قطعت لحومه وكسرت عظامه وأوذي في الله، وهذا ما وقع لهال ابن أم المؤمنين خديجة من زوجها الأول الذي مزق جسمه تمزيقا وقطعت أوصاله تقطيعا، وسمية أم عمار التي قتلها أبو جهل بالرمح. وأما ياسر فقد أوذي بأيدي الكفار إيذاء شديدا إلى أن لحق بربه، وخباب الذي صلبه المشركون، وزيد الذي طأطأ رأسه أمام السيف لينال منه كيفما يشاء ويعمل فيه عمله، وكذلك حرام بن ملحان وأصحابه التسعة والستون الذين قتلوا في ديار الغربة عند بئر معون بأيدي أعراب من بني عصية ورعيل وذكوان، وإن 100 رام من بني لحيان جرحوا عاصما وأصحابه السبع في يوم الرجيع حتى أثخنتهم الجروح. وقتل أصحاب ابن أبي عوجاء وكان عددهم 49 بأيدي بني سليم في السنة 7 للهجرة، واستشهد كعب بن عمير الغفاري وأصحابه بذات أطلاح، فانظروا كم صلب لذاته أو صلب لذات الله من أبناء هذا الدين الأولين. وكم قتل لوجهه الكريم، وكم سفك من دمائهم في سبيله. فإذا كان من الفخر عند غيرنا أن يصلب واحد في سبيل الله ونجاة لخلقه، فنحن قد صلب وقتل مئات من أسلافنا الأولين لذات الله تعالى وحده، ولنجاة الإنسانية كلها من الوثنية والضلال والشرك. إن النفس إذا ماتت استراحت، سواء في ذلك أقتلت بحد السيف أم بسنان الرمح أم صلبت، فهي تذوق سكرة الموت لمحة، وتتألم ببطش المنية وزهوق النفس ثم تستريح، يعني وتتألم من بطش المنية وزهوق النفس ثم تستريح. وأكبر من ذلك وأشد منه عذابا حياة المكابرين للبغي والظلم أعواما، والصابرين على الأذى في سبيل الله صبرا جميلا. فمنهم من ذاق أنواع العذاب لثباته على قول الحق، ومنهم من وضعت الحجارة المحمات على صدورهم، وصرعوا في الرمضاء وحر الهاجرة، وكانوا يتقلبون على ذلك ويتململون ويسحبون على وجوههم لينصرفوا عن قول الحق ويصبئوا عن عقيدة الإسلام، فلا يبالون بذلك ويصرون على توحيد الله والشهادة بالرسالة المحمدية. ثم ألم يأتك نبأ الذين حصروا في شعب أبي طالب جياعا، كيف كانوا يبيتون الليالي ويقضون الأيام وهم يقتاتون بأوراق الطلح بعد أن فني زادهم وصفر وطابهم وأعوزهم القوت؟ إن سعد بن أبي وقاص مسه ألم الجوع في ليلة شديدة من تلك الليالي، فخرج من شعب أبي طالب يطلب شيئا يتبلغ به ليذهب بعض ما به من ألم السغب، فلم يجد إلا قطعة جافة من إهاب، فغسلها وشواها وأكلها بالماء من الجلد يعني. وعتبة بن غزوان أيضا كان من الذين امتحنوا في شعب أبي طالب بأيدي المشركين، وهو يقول: إني وأصحاب السبعة قد دميت أفواهنا من أكل هذه الأوراق والأشياء التي نقتات بها. وخباب لما أسلم وعلم بإسلامه المشركون ألقوه على الجمر الملتهب، وأمسكوه عليه حتى انطفأ الجمر بالصديد والقيح الذي سال من ظهر خباب. وبلال كان يذهب به سيده إلى أرض ذات حجارة تلهبها شعة الشمس في وسط الهاجرة، فيلقيه عليها ثم يضع على صدره جندلا ثقيلا حارا، وربما شد عنقه بالحبل فيجره جرا أليما في سكك مكة. وهكذا فعل بأبي فكيها، ربطت رجله بالحبل وسحب على الأرض وخنق، وقد وضع مرة على صدره حجر ثقيل حتى ضاقت أنفاسه واندلع لسانه. وكذلك عمار أوذي إذاء شديدا، فكان يجندل على الرمضاء ويضرب ضربا مبرحا، بل إن الزبير كان عمه يلفه بالحصير، كان عمه يعني عم الزبير كان عمه يلفه بالحصير ويدخن عليه من أسفل. وسعيد بن زيد كان أهله يضربونه فيصبر، وعثمان كان عمه يضربه، فقابل هؤلاء كلهم البلايا والمحن وذاقوا العذاب الشديد برباطة جأش وثبات قلب وقوة إيمان، فأشربت دماؤهم من هذا الرحيق الإلهي الذي تناولوه من كأس الإسلام فلا يتحولون عنه مدى الحياة. قال: إخواني تأملوا، أليس هؤلاء هم العرب الذين كانوا في معزل عن العمران يعبدون الأوثان ويعكفون على الأصنام، وكانوا في جاهلية ضاربين فيها بجرانهم، فما بالهم انقلبت أحوالهم وتغيرت شؤونهم؟ إن أرضهم لا تزال هي الأرض، وسماؤهم كما كانت، وبلادهم لم تتغير، فكيف انجلى عنهم ظلام الجهل؟ وكيف نفخ فيهم ذلك الأمي روح الدين الحق، فأصبح جاهلهم صالحا ومحاربهم مسالما؟ وماذا علمهم حتى انقلب الفاسد صالحا والمفسد مصلحا والذي لم يكن يحسن شيئا لم يلبث أن صار يدير الملك ويصرف شؤون الحكومة ويسوس أمور الرعاية. كيف نبغ منهم ذوي العقول الراجحة والأراء السديدة والأفكار الثاقبة؟ إن الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم الأعزل الذي لم يحمل في شبابه سلاحا ولم يملك من قبل بلادا، كيف أقام للأمة العربية التي لم تكن الأمم تقيم لها في كفة السياسة العالمية وزنا دولة ذات عظمة وجلال، واكتشف في نفوس رجالها كنزا من القوة لا ينفد؟ وكيف جعل هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة التي لم تكن تعرف الله ولا تعلم التوحيد ولا تعلم توحيد ربوبيته عبادة الناسكين، يحيون الليل بذكر الله ويبلغون رسالاته في النهار؟ لقد أخذت بأيديكم فأريتكم مسجد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وزرتم معي جامعته النبوية الكبرى زيارة كاملة، فاجتمعتم بأصناف من تلاميذه ولقيتم من أصحابه العلماء والفقهاء وواضعي النظم والأحكام، وتعرفتم بالجندي الباسل والقاضي العادل، وتشرفتم بزيارة العظماء من ولاته وحكامه، وتعرفتم بالفقراء والمساكين والملوك والسلاطين، وقابلتم السادة الأحرار والعبيد الأبرار. عرضت عليكم نماذج ممن استشهدوا في سبيل الله وماتوا ابتغاء مرضات الله من الغزاة والمجاهدين، فما رأيكم في كل ذلك؟ بماذا تحكمون؟ إن أكبر ظني فيكم أنكم حكمتم وقطعتم في حكمكم بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان جامعًا للكمال البشري ومثلًا أعلى للمحامد الإنسانية والصفات العليا، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، كيف لا وهي المحاسن المحمدية المتنوعة والمحامد النبوية المختلفة تراءت في أصحابه جميعًا وظهرت في رفقائه وتجلت في جلسائه، فبنوره استنار فؤاد الصديق الأعظم، وبحكمته امتلأ قلب الفاروق الأكبر، وعقله حكمة وثقوب فكر وسداد رأي، ومنه اكتسب ذو النورين عثمان الأنور رحمته وخيريته وفضائله، ومن بلاغته تفجر البيان على لسان علي كرم الله وجهه، وكل ما ترى في خالد وأبي عبيدة وسعد وجعفر من تدبير الحرب وإحكام الرأي في تعبئة الجيوش وزحفها، وما ترى في الصديق من العزيمة والأمانة وحرية الرأي وغنى النفس والزهد الأموال والإعراض عن زينة الدنيا وزخرفها، وما تراه من التبتل إلى الله والانقطاع له في ابن عمر وأبي ذر وسلمان وأبي الدرداء، وما تجد في ابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود من علم الجن. قولوا رضي الله عنهم يا إخواني، عم نذكر الرجال، ساداتنا الرجال الآن، وفقه عميق في الدين ورأي في الأحكام سديد، وما تلاحظه على بلال وصهيب وعمار وخبيب من السكينة والسلوى والطمأنينة وقوي الإيمان والحنين إلى لقاء الله، كل أولئك مقتبس من أنوار محمد صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي ومحط القرآن صلاة الله وسلامه عليه، فهو كأنه الشمس المضيئة تشرق فتنير بأشعتها قلل الجبال وبطون الأودية وصحاري الأرض ووهادها وبطاحها، وتتلألأ بضوئها لجج الأنهار الجارية ونباتات الحقول السندسية، كما تلمع بها البقاع القاحلة والرمال التي لا آخر لها، فيأخذ كل منها نصيبه من الضوء على قدره، بل كأنه صلى الله عليه وسلم غيث يهطل من سحابة درور، فيصيب الجبال الشماء والغابات اللفاء والصحاري القاحلة والساحات الواسعة والبطحاء العريضة والحدائق الزاهية، فيسقي جميع ذلك فينبت نباتات شتى بالأوراق الجميلة والأزهار المنعشة والأشجار المتنوعة. نعم، كان الصحابة كسائر البشر متفاوتين في طباعهم ومواهبهم وجبلاتهم، لكنهم ائتلفوا جميعا بالإسلام واتحدوا واشتركوا في غاية واحدة، فكانوا يعملون وجه الله ويبتغون بعملهم مرضاته جل جلاله، سواء في ذلك قضاتهم سواء في ذلك قضاتهم وولاتهم وفقراؤهم وأغنياؤهم ورعاتهم ورعاياهم وغزاتهم وشهداؤهم وجنودهم وقوادهم والمعلمون منهم والمتعلمون والتجار والعباد والناسكون. فكان الإخلاص رائدهم وهداية الخلق أملهم وإصلاح البشر غرضهم. فالصحابة هداة حيثما حلوا عاملون لإصلاح المجتمع البشري أينما ذهبوا. اللهم اجعلنا مثلهم، اللهم اجعلنا مثل الصحابة رضي الله عنهم، قولوا أمين. فإذا اختلفت طبائعهم وتنوعت ألوانهم وتفاوتت مظاهرهم فقد جمعتهم، جمعتهم كلمة التوحيد ووحدة الكتاب العزيز واتجاههم جميعا إلى قبلة واحدة. فما سلكوا سبيلا ولا عملوا عملا إلا ابتغوا به إصلاح العالم وتقويم المجتمع البشري ومواساة بني الإنسان وإعلاء كلمة الحق وتقدم العمران البشري نحو السلام والأمان ونشر الوئام. أخيرا، إن العالم لا تتم هدايته إلا بالمصلح الأخير للدنيا. صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. إخواني وخلاني، لقد بينت لكم في هذه المحاضرة ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جامعة وخصال جامعية، وأشرت إلى مظاهرها العديدة ونواحيها المختلفة. وأخالكم قد ألفيتم مما درستم في طبيعة الكون من ألوان مختلفة، وما عرفتم في طبائع البشر من مواهب شتى، وهذه الدنيا ليست إلا مظهر من مظاهر الحياة متنوعة الألوان، أن العالم لا يمكن أن تكون هدايته إلا بالمصلح الأخير للدنيا، وهو خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم، الذي اجتمعت فيه خلال الإرشاد كلها وخصال الإصلاح للنوع البشري بأجمعه. ولذلك قال له جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى كل من يدعي محبة الله بأن يتبعه ويطيع أمره، ونادى الملوك في ممالكهم والرعاع في شوارعهم والمعلمين في مدارسهم والتلاميذ في فصولهم والفقراء في أكواخهم والأغنياء في قصورهم، كما دعا المظلومين والمقهورين والمخذولين، بل أهاب بالعالم كله أن يتبعوا سبيله، بل أهاب بالعالم كله أن يتبعوا سبيله ويقتفوا أثره، لأن سيرته الشريفة هي المثل الأعلى وفيها الأسوة الكاملة لكل من يحب الخير ويبتغي الصلاح لنفسه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نفعنا الله تعالى وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك.